أنت إذا تأملت في كلام العلماء تجد أنهم لا يقرون كل اجتهاد، لا يقرون كل دعوة اجتهاد، ولو كان الاجتهاد عذرا لعذر كثير من أهل الباطل، لأنهم يعتقدون أنهم مجتهدون، من الأشاعرة، من المعتزلة، من الخوارج، من القدرية، الكل يعتقد أنه مجتهد، بل أبعد من هذا، يقولون كل مجتهد مصيب، وهي سفسطة وزندقة، كل مجتهد مصيب. فالعلماء لا يعدون كل اجتهاد يعتبر اجتهادا سائغا، هناك اجتهاد تكون فيه مخطئة مذنبة، وقد يأثم وقد يذم أيضا إذا لم يستفرغ وسعه في النظر في الحق والأدلة، يستفرغ وسعه بمقصد حسن ونية صالحة في أن يتعرف على الحق. الاجتهاد أن تفرغ وسعك في الوصول إلى الحق، هذا هو الاجتهاد. أما أنك تعطي الأدلة ظهرك ولا تريد أن تعطي شيئا من الوقت في الوصول إلى الحق، وبعد ذلك تتخذ موقفا تخاصم به أهل السنة، ويتخذك أهل البدع عكازا يضربون به وجه الحق، لا، ليس كل اجتهاد صاحبه معذور. قال ابن تيمية: نعم قد يكون متأولا، انتبه، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له، مجتهد متأول فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ، فهمت؟ إذا كان مجتهدا ماذا؟ الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ، إذا ليس كل اجتهاد، هناك اجتهاد لا يعفى عنه، ولو ادعيت أنك مجتهد، ولو قلت أنني مجتهد، ولو صحت بأنك مجتهد لا يعفى، هل يعد مجتهدا من يخاصم أصول أهل السنة؟ هل يعد مجتهدا من يأتي بالنقض على قواعد الإسلام؟ هل يعد مجتهدا من يقرر قواعد باطلة وأصولا فاسدة ثم يأتي ويقول أنا مجتهد أدور بين الأجر والأجرين؟ لا، أنت مبطل، أنت مبطل. هذا إذا صح أن تكون من أهل الاجتهاد. وليس العلم يا إخوة بطول بقائك في الرحلة أو في بطول بقائك في الدعوة. بعض الناس يقول ولي في الدعوة 20 عاما، 30 عاما، 40 عاما، ها هم جماعة التبليغ 70 عاما، 60 عاما، 40 عاما، فهو دويه أظل من حمار أهله. فطول بقائك في الدعوة السلفية لا تعطيك أمانا، لا تعطيك. فمن أعطى المنتسب إلى السنة أماما من الزلل، ومن أعطاه استياجا من النقد، من؟ حتى صار الواحد يتعذر، ولي في الدعوة 20 عاما، فكان مهبا لك في الدعوة 20 عاما، أين علمك؟ أين رسوخك؟